أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك الله ينور عليك. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. ما شاء الله ما شاء الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. الله الله الله ما شاء الله. الله ينور عليك. فلما تَرَى

وأزلفنا ثم الآخرين وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وما كان يوم الدين آخرين واجعلني من ورثة أتى الله